إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للخلق أجمعين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن السحر داء خطير يهدد المجتمع المسلم وينخر في كيانه ويقوض بنيانه لما له من العواقب السيئة. وقد انتشر في مجتمعات المسلمين انتشارا مخيفا وعظم خطره وانتشر شره وسقط في شراكه كثير من الناس إلا من رحم الله، بحجة أنه معذور بطلب الشفاء والعافية مما أصابه، إلا أن ذلك ليس عذرا يحل له الحرام وما منعه الله منه بالنصوص الصريحة كما سيأتي. بل قد فتح الله لعباده، وله الحمد على ذلك كثيرا، فتح لهم أبواب التداوي والعلاج بالمباح والحلال، فتح لهم أبواب التداوي والعلاج بالمباح والحلال وأذن فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود بسند حسن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل معه شفاء. رواه البخاري. ولذا سأقف في الحديث عنه وقفات: الوقفة الأولى بيان تحريم السحر وكفر السحرة. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقد تضمنت هذه الآية بيان خطر السحر وكفر الساحر، فمن ذلك قوله عن الملكين: وما يعلمان من أحد، لأن الله أنزل هذين الملكين ابتلاء وفتنة واختبارا، فلا يعلمان أحدا السحر إلا ويقولان له: إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم السحر فتكفر. ومن ذلك قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. نعم، تعلم السحر ضرر محض لا نفع فيه. ومن ذلك قوله جل وعلا: ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي لمن أخذه وصار من أهله، ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق النصيب، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة من رحمة الله جل وعلا. ومن لا حظ له في الخير في الآخرة فهو وقود جهنم. ومن الأدلة قوله جل وعلا عن سحرة فرعون: إنما صنعوا، عن قول موسى لسحرة فرعون وقوم فرعون: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقد نفى الله الفلاح، ونفي الفلاح مطلقا لا يكون إلا عن الكافر. وقال جل وعلا: ولا يفلح الساحرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث. ومن ذلك ما رواه الترمذي عن جندب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. والصحيح أنه موقوف على جندب، ولكن مثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. وقد روى الإمام الشافعي والإمام أحمد عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إبان خلافته إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وقال ابن كثير: وصح عن حفصة أم المؤمنين أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد: صح قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثانية: حكم الذهاب أو حكم ذهاب المسلم إلى الساحر أو الكاهن. لقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيانا شافيا كافيا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم عن بعض أمهات المؤمنين، قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد ذهب أجر 200 صلاة، صلاة 40 يوما ذهبت بالذهاب إلى هذا الكاهن بمجرد سؤاله أو لمجرد سؤاله دون أن يصدقه. فهل يقول عاقل أن ذلك مباح أو جائز؟ ومنها ما رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ومما يدل على تحريم ذلك قوله فيما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني أسلم حديثا، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، أفنأتهم؟ قال: لا تأتهم. فهذا نهي صريح عن إتيانهم، فعلى المسلم أن يحذر من الذهاب إليهم وإن كان قد حصل منه شيء وهو جاهل في ذلك أو فيما مضى، فعليه التوبة النصوح من ذلك والندم عليه حتى يلقى الله جل وعلا، وهذا العمل قد محاه الله عنه، لأن إتيان الساحر كفر بالله جل وعلا، لأن الساحر كافر بالله وإتيانه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الثالثة: بيان خطر السحر على المجتمع، فلا نفع فيه ولا خير فيه وإن ظن ذلك من ظنه، بل هو والله شر محض. فمن ضرره كفر الساحر والكاهن، كفر أولئك الذين يمارسون السحر، وهذا بحد ذاته كاف للردع عنه وعن الذهاب إليه. ومن ذلك ما يترتب على الكفر والعياذ بالله من محاربة الله ومعاداته، فمتى ما كان الإنسان عدوا لله فإنه لا يرجو خيرا ويتربص الشر في كل وقت وحين. ومن ذلك عدم قبول صلاته 40 ليلة، والصلاة عمود الإسلام، ومن ترك الصلاة فقد كفر. ومنها خضوع بعض المسلمين للسحرة والمشعوذين وتعلق قلوبهم بهم وخوفهم ورجائهم وتقديم أمرهم على أمر الله ورسوله، فإن طلبوا منه أن يذبح ذبيحة بلون معين وفي وقت معين وفي مكان معين وربما بذكر أحد معين غير اسم الله أو غير ذلك مما يطلبونه أجابوهم إلى ذلك والعياذ بالله. ومنها ضعف الاعتماد على الله والتوكل عليه عند المتعاطين للسحر إن لم يكن ذهب إيمانه بالكلية. ومنها فساد ذات البين بين المسلمين وإيجاد العداوة والبغضاء والحقد، فإذا علم المسحور بأن فلانا سحره نشأ عن ذلك من الأمور المحرمة ما لا يحصى، وقد يكون الساحر كاذبا بقوله سحرك فلان لأنهم من أكذب الخلق وأفجر الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيه الشيطان بكلمة واحدة حق فيكذب معها 100 كذبة نعوذ بالله، فيصدق من أجل تلك الكلمة التي قال. ومنها نشر الرعب والذعر والخوف في قلوب كثير من المسلمين بسبب ما يحصل من أفعال هؤلاء السحرة والمشعوذين أو بسبب ما يقولونه ويدعونه من الإضرار بفلان أو الانتقام منه أو غير ذلك، حتى صار كثير من المسلمين يعيش في وهم دائم وحيرة شديدة وقلق متزايد ووسوسة ملازمة. ومن ذلك استنزاف وإهدار الأموال وإضاعتها وصرفها في غير وجه حقها، بل لأناس سحرة كفرة أو كادوا يعبثون بها ويأكلونها بالباطل ويصرفونها في معصية الله ورسوله. ومن ذلك هدم كثير من بيوت المسلمين بالتفريق بين هذا المرء وزوجه وإيقاع الآخر وعطفه على زوجه بحيث يستجيب لكل رغبتها وينقاد معها انقياد الدابة الذلول مع صاحبها أو هي كذلك معه. ومنها أكل أموال الناس بالباطل، فالله الله يا عباد الله في الحذر من هذا الداء وتحذير المسلمين، فإن النصيحة أن تنصح من علمته فعل ذلك ومن علمته أيضا يباشر هذا العمل الخبيث تبلغ جهة الاختصاص عنه حتى يكف شره عن المسلمين وحتى ينال جزاءه العاجل قبل الآجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفة الرابعة في كيفية علاج السحر، لأن من حق الإنسان أن يقول: ما دمتم قد منعتم وبينتم أن الله قد حرم الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين فما هو الحل؟ نقول إن الحلول كثيرة ولله الحمد، والله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد لخص بعض أهل العلم علاج السحر فقال: الطريقة الأولى استخراجه وتبطيله، وهذا أفضل أنواع العلاج وأبلغه، بحيث أنه يبحث ويتحرى عن السحر لعله يجده فيفتش في بيته، أو إذا دخل مكانا معينا يجد أنه يتضايق من ذلك، أو يتضايق من الغرفة الفلانية، أو من المزرعة، أو من المكان الفلاني، فهذه قرينة أن السحر في هذا المكان، فيجتهد ويبحث عنه لعل الله عز وجل أن يوفقه للعثور عليه. ومن ذلك الاجتهاد في الدعاء، فإن الإنسان إذا اجتهد في الدعاء حري أن يدله الله عليه. وقد سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين، فقام ليلة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: فدعا ودعا ودعا، يعني دعا طويلا، ثم نام صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نام جاءته رؤيا، أتاه رجلان في المنام، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. الحديث في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر تحت رعوه في بئر ذي أروان، أي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بئر ذي أروان، وهي بئر معروفة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البئر فاستخرج السحر، وتغير ماء البئر حتى كان كأنه نقاعة الحناء. نعم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيلجأ المسلم إلى الله ويدعوه، والله على كل شيء قدير. وكم من أناس رأوا مكان السحر عن طريق رؤيا لما اجتهدوا وأقبلوا على الله جل وعلا. ومن ذلك إخراج الجن الموكل بالسحر، لأن الغالب أن الجن أن السحر يربط به جن، فإذا قرئ على المسحور واستخرج الجن منه فإنه يخف كثيرا، وقد يضيق على الجن حتى يدل على مكانه ليستخرج. ومن علاجه الاستفراغ منه، ويكون بالحجامة التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الشفاء في ثلاث، وذكر في شرطة محجم، في لعقة عسل وكية من نار وشرطة محجم، والحديث رواه البخاري. والحجامة شفاء من كل داء إلا الموت كما جاء في الحديث، فيحتجم في موضع الألم. ومن ذلك الاستفراغ، إذا كان السحر مشروبا فإنه يشرب من الأدوية ما يخرج ما ببطنه حتى يزول ما فيه. ومن ذلك الرقية الشرعية، وهي التداوي بالقرآن وسائر الدعوات النبوية. ومن الرقية ما ذكره ليث بن أبي سليم، ونقله عنه شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، فقال: من علاج السحر بعد وقوعه أيضا، وهو علاج نافع للرجل إذا حبس عن جماع أهله، أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء، ويصب عليه من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ آية الكرسي: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وآيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات التي في سورة يونس، وهي قوله جل وعلا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومنها الآيات في سورة طه، قال جل وعلا: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ثم بعد ذلك يشرب من هذا الماء 3، ثم يغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء بإذن الله جل وعلا. وإن دعت الحاجة أن يكرر ذلك مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يشفى بإذن الله جل وعلا. وعلى العموم القرآن كله شفاء، شفاء من كل داء. فلو أن المسلم واصل قراءة كتاب الله بنية الأجر والثواب وبنية الشفاء حصل له خير كثير. لو أنه قرأ سورة البقرة وكررها كل يوم، فقد قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سورة البقرة أخذوها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، والبطلة هم السحرة. وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: لا يقربه الشيطان. فالله الله في التداوي بكتاب الله وإرشاد المسلمين والحذر من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، لأن الدين هو أهم الأشياء. وإذا أصاب الإنسان سحر فهو مما قدره الله عليه، كما قدر عليه المرض وكما قدر عليه المصائب، فعليه أن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى التداوي بالطرق الشرعية، ويحذر من الذهاب إلى الكهنة وإلى السحرة والمشعوذين. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وخص منهم الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عن جميع الصحابة ومن تبعهم، وارض عنا معهم بمنك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمسلمين عونا وظهيرا، اللهم يسر أمورهم واهدي قلوبهم، اللهم واجمع كلمتهم على التقوى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم كف بأسهم عن المسلمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم واحفظ ولاة أمر هذه البلاد، اللهم وأصلح قلوبهم واجعل أعمالهم في صالح الإسلام والمسلمين. اللهم وارزقهم بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتأمرهم به، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ المسلمين بحفظك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.